سبب اختيار الامام احمد رحمه الله لدعاء الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره، مع ان هذا حديث منقطع كما قاله المحدثون، ومن المعلوم ان الامام احمد ترك الاحاديث الصحيحه في ذلك. الحديث منقطع من طريق عمر، ولكنه ثابت من طريق الاخر. منقطع من طريق عمر، ولكنه ثابت من طريق عائشه وابي سعيد الخدري وحالي جلدك، وهو دعاء مختصر، وهو يعني مختصر جدا ومحض لذكر الله عز وجل، فلا يستحب او يستحب عن احمد وغيره يكون خالص لذكر الله، لكن دعاء كله ذكر الله وكله تعظيم لله، ولانه مختصر يحفظه الناس قريب يحفظه الناس، فلا يستحب احمد وغيره من غير انكار استحاب واستفتاح موجز مختصر جاء في عده احاديث، فلا يستحبه جماعه من العلم باختصاره وكونه محضا للذكر وتوحيد الله عز وجل. واذا استفتح بغيره مثل اللهم بارك لي ولك طهاري، مثل اللهم رب العزيز والكريم، ثم وجهت وجهي الاخر، وما صح من استفتاحات ثم طيب. والافضل استفتح بها الاثاره وقال اثاره وقال اثاره حتى يكون قد جمع من الاستفتاحات. واسال الله يوفق الجميع المرضين وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم تقبل منا جميعا، صلى الله وسلم على